نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في ذكر القصص للناس؟ وهل هناك فرق بين ذكر القصص الحقيقية وغير الحقيقية؟ المراد بالقصص الوعظ، الوعظ أو بالقصص اللي هو السواليف و... لا، المراد الوعظ بالحوادث، الوعظ بالحوادث التي تروى. نعم.